كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ ساعة من نهار بلاغ هيا ساعة أدرك نفسك واغتنم الفرصة ومن سينتهز ومن سينتهز هذا شباب فقد ولت بشاشته ما بعد شيبك لا لهو ولا جدل ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في قيها علل فرصا لا تعود الله يرضيه فقط أن تقول حمد فقط وهو لا يحتاج إلى حمدك أبدا ولكن هو يريد أن يرحمك نعم عبد الله ركعتين يا عبد الله ركعتين لا تستطيع أن تجاهد ركعتين تغفر لك ذنوبك المتقدمة تمسح كل المعاصي والذنوب فرصة إنه الكريم الله تخونه ثم لا أقول تعود بل يعيده ويكرمه ويستره ويعافيه ويمده فرصا لا تعود أيها المسلم إن حرمتك عند الله أعظم من حرمة الكعبة بيتك تخيل ومع ذلك أنت تهدر حرمتك تضيع كرامتك توصل الخراب إلى بيتك وقلبك بالمعاصي لتركنن إلى الدنيا وزخرفها فأنت من عجل الدنيا ستنتقل أصبحت ترجو غدا يأتي وبعد غد ورب ذي أمل قد خانه الأمل فرص لا تعوض حريص على عمرك لماذا؟ فرصة تغسل الفاتحة حريص على الحج وتجده فاجرا لا يدع معصية إلا ارتكبها ولكن يعتبرها فرصة عبد الله أنت خلقت خطاء الله يعلم ذلك وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا خبيرا بصيرا يعلم ذنوبك يعلم تقصيرك يعلم معاصيك يعلم أنك عاصي فتح الباب على مصراعيك إن أتيته ليلا قبلك نهارا قبلك لا يغلق بابه أبدا أبدا فرصة إنه الحليم حلم الله على من يؤذي أحبابه فما بالك بحلمه على من يؤذى من أجله فرصا لا تعوض هل من مستغفر فرصة هل من تائب فأتوب عليه فرصة هل من سائل فأعطيه فرصة وأنت في الغفلة نائم ضارب ومع ذلك فرصتك تتجدد كل ليلة كل ليلة كل ليلة إلى أن تموت فالفرص كثيرة كثيرة كثيرة فلا تيأس لا تيأس ولا تنشغل عنها وابحث أخي التمس فرص نعم نعم العمر يجري العمر يمضي وموت الفجأة في هذه الأيام كثير وأوشكت أن تموت وأوشكت أن تموت لتركنن إلى الدنيا وزخرفها فأنت من عجل الدنيا ستنتقل أصبحت ترجو غدا يأتي وبعد غد ورب ذي أمل قد خانه الأمل هذا شباب فقد ولت بشاشته ما بعد شيبك لا لهو ولا جدل ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في طيها علل هذا شباب فقد ولت بشاشته ما بعد شيبك لا لهو ولا جدل ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في طيها علل هذا شباب أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور الفؤاد للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بعنوان فرص لا تعوض والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إخوتي في الله، أحبتي في الله، أيها الأحبة، إننا بعد رمضان، وأسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا رمضان، بعد شهر رمضان الكريم فوجئت وفوجئتم تسارع الناس في المعاصي والذنوب، وتكالب الناس على الغفلة، خلت المساجد، وكف الناس عن الخيام، وتركوا المصاحف، وهجروا ذكر الله، ودبت المعاصي في الأمة دبيبا عجيبا، بل إن من أشد العجب أن المعاصي قد بدأت منذ صبيحة العيد، منذ صبيحة عيد الفطر، وكان التبرج والموسيقى والنظر والاختلاط والحرام، من ليلة العيد ترك قيام الليل. وظللت أتأمل وأبحث عن السبب، ما سبب مسارعة الناس في المعاصي في بعد رمضان ومسارعتهم إلى الطاعات في رمضان؟ لا شك أن في رمضان بركة، يكفي في رمضان غلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين، وجماعية الطاعة تعين، ولكن مفاجأة عجيبة أن يسارع الناس إلى المعاصي بعد رمضان. وقد حذرت سببين أظنهما هما السبب في المعاصي بعد رمضان. أولهما الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الدنيا في رمضان تقريبا يحصل تحجيم للعمل الدنيوي، تخرج إلى العمل متأخرا وترجع مبكرا، وتحرص على قيام الليل لجماعية الطاعة، وصورتك بين الناس، فالدنيا محجمة إلى حد كبير. بعد رمضان تنفتح الدنيا. قال الله جل جلاله: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. قال العلماء: فاستمتعتم بخلاقكم أي ملذات الدنيا وشهواتها. الخلاق ملذات الدنيا وشهواتها، فالاستمتاع بملذات الدنيا وشهواتها يجر إلى الخوض. وخضتم كالذي خاض، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أيها الأحبة بالله أن هم الدنيا سبب، والسبب الآخر أن فرص المغفرة في رمضان مستفزة. صحيح؟ نعم، تجد في زمن التخفيضات في المحلات الأوكازيون أو التنزيلات، تجد كثيرا كثيرا بل أكثر الناس يشتري ما لا يحتاج إليه، فرص، يقول لك فرصة. فكأن الأمر كذلك في رمضان، في كل ليلة من رمضان لله عتقاء من النار، فرصة. في من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، فرصة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرصة. تجد بعضا ممن يفعل أعمال الفسق والعصيان حريص على عمره، لما؟ فرصة تغسل النفاس، حريص على الحج، لما؟ وتجده فاجرا لا يدع معصية إلا ارتكبها، ولكن يعتبرها فرصة لمغفرة الذنوب. قلت: سبحان الله، الله الكريم يعطيك فرصا يومية وفرصا أسبوعية وفرصا سنوية ليعتق رقبتك من النار. أيها الإخوة، إننا إذا أردنا أن تغفر ذنوبنا فيجب أن نعلم يقينا أن الله يحب أن يغفر، هو يحب ذلك. قال الله الملك: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ كأن معنى الآية الله لا يريد أن يعذبكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب كتابا يوم خلق الخلق، وفي رواية قبل أن يخلق الخلق، بيده، فهو عنده فوق العرش، أن رحمتي تسبق غضب، أن رحمتي تسبق غضبي. أيها الإخوة، المعاصي خطيرة، الذنوب شؤم، الخطايا. قال محمد بن يحيى الزهلي يرحمه الله: جاء رجل إلى عالم فقال: علمني وأوجز. فقال: والله لا أوجزن لك لو كانت المعصية في بيت من بيوت الجنة لأوصلت إليه الخراب، لو كانت المعصية في بيت ولو من بيوت الجنة أوصلت إليه الخراب. بدليل آدم عليه السلام، صحيح؟ آدم لما عصى الله إيه اللي حصل؟ خرب بيته، نزل من الجنة. فالشاهد أن المعصية خاطر، وكل عاص طالما هو مصر على معصيته فقد أهدر كرامته عند الله. للمسلم عند الله كرامة. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمام الكعبة قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك. وللمسلم أعظم حرمة عند الله منك. أيها المسلم، إن حرمتك عند الله أعظم من حرمة الكعبة، بيته. ومع ذلك أنت تهدر حرمتك، تضيع كرامتك، توصل الخراب إلى بيتك وقلبك بالمعاصي. والله خلق الإنسان وهو يعلم ذنوبه وعيوبه. قال تعالى: وخلق الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إلى المصلين، اللهم اجعلنا من المصلين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. الشاهد الذي أريد سوقه أن الإنسان بأصل خلقته خطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أنت خلقت خطاء، والله يعلم ذلك من أصل خلقته. قال الله جل جلاله سبحانه: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، خبيرا بصيرا. وقال سبحانه وتعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن الله خلقك ويعلم نقاط ضعفك، ويعلم آفاتك، يعلم ذنوبك، يعلم تقصيرك، يعلم معاصيك، يعلم أنك عاصٍ. ولذلك الله الكريم فتح باب المغفرة على مصراعي. فتح الباب على مصراعي. إن أتيته ليلا قبلك، نهارا قبلك، لا يغلق بابه أبدا أبدا. كما سمعنا الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فلذلك أول سبيل للمغفرة أن تعلم يقينا أنك خطاء وأن الله غفور، فالعبد عبد والرب رب. تعلم هذا يقينا من قلبك فتقبل. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآيات: إنك بحاجة إلى أن تقبل، وعندك يقين أنك مذنب وأنه غفار، بهذا اليقين يغفر لك، يغفر لك يقينا. ثانيا، الأمر الثاني: دوام الاستغفار. دوام الاستغفار. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عباد الله، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. رسول الله يتوب في اليوم 100 مرة، وأنت تتوب كم مرة؟ فرس فرس. كثرة الاستغفار كم في القرآن؟ أكثر من 196 موضعا يأمر الله فيها بالتوبة والاستغفار. 200 موضع في القرآن أو قريبا من ذلك يأمر الله بالاستغفار. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ قال سبحانه وتعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. سمعت هذه الآية؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. سبحان الله، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. إن ربي رحيم ودود. سبحان الملك. انظر، قال تعالى: إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قاتلوا المؤمنين آذوا المؤمنين، ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة، رغم أنهم قتلوا أولياء وآذوا أولياء وأهانوا أولياء، ومع ذلك الكريم ما زال يدعوهم إلى التوبة. قام رجل من الصالحين إلى ملك ظالم فأمره ونهاه، فأمر الملك الظالم أن تقطع يديه ورجليه ويلقى، فقطعت يد الرجل ورجلاه وألقي في الشارع، فجعل يضحك. قيل: مما تضحك؟ قال: أتعجب من حلم الله على من آذى أولياءه، فكيف حلمه على من أوذي فيه؟ حلم الله على من يؤذي أحبابه، فما بالك بحلمه على من يؤذى من أجله؟ الشاهد أنك ينبغي أن تواصل الاستغفار ليل نهار. ثالثا، أن لا تقدم بين يدي الاستغفار قربة طاعة. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، في عرفات يعني، واستغفروا الله. وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالاستغفار عقيب الصلاة. وأيضا رابعا هذه أصول ليغفر لك، ثم سندخل في فرص لا تعوض، فرص لا تعوض. النقطة الرابعة تحري الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة التي يظن فيها استجابة الدعاء. قال رسول الله ينزل ربنا كل ليلة، كل ليلة، ليس في رمضان وحده ولا شوال ولا ذي الحجة ولا شهر من الشهور، كل ليلة، كل ليلة ينزل ليقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا، هل من كذا، حتى ينشق عمود الصبح. كل ليلة قبل الفجر بساعة أو ساعتين ينزل ربنا جل جلاله إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، لا كنزولنا، ليس كمثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيقول هل من مستغفر فأغفر له، ربك ينادي هل من مستغفر وأنت نادي، هل من مستغفر، هناك أحد يريد أن أغفر له، هل تريد، لما لم تقم، فرصة، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل، وأنت في الغفلة نائم معرض، ومع ذلك فرصتك تتجدد كل ليلة، كل ليلة، كل ليلة، إلى أن تموت أو تقوم الساعة. فرصة، فرصة يا عبد الله. هذه هي الأصول الأربعة للمغفرة، يقينك بأنك مذنب وأن الله غفار. ثانيا كثرة الاستغفار. ثالثا طاعة وقربة بين يدي الاستغفار. رابعا في الأوقات التي يتحرى فيها استجابة الدعاء، عند نزول المطر لا يرد الدعاء، بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء، ساعة في يوم الجمعة لا يرد الدعاء. ابحث عن الأوقات التي هي فرص. قال لقمان لابنه يا بني عود لسانك رب اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. هناك ساعات، هناك أوقات تكون أبواب السماء مفتحة والله يستجيب الدعاء، تقول رب اغفر لي فيغفر لك فرص. فإذا غفر لك انصلح حالك. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. ثم هذه الفرص أيها الإخوة فرص لا تعوض، فرص لا تعوض. أولها فرصة للعتق من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام. 40 يوم جماعة، الخمس أوقات، لا تفوتك تكبيرة الإحرام. 40 يوم أنت محبوس احتياطيا على ذمة القضية، القضية أنت متهم بالنفاق، أنت متهم إنك منافق، ومحبوس 40 يوم على ذمة هذه القضية، إما أن تأخذ براءة أو يحكم عليك، اعتبرها كذلك. 40 يوما تواظب على تكبيرة الإحرام في جماعة في الأوقات الخمسة، تستطيع؟ حاول. وكم من أناس يحاول 10 أيام ثم يضيع منه وقت، فينبغي عليه أن يبدأ من أول، يعيد من أول، ثم يواصل 20 يوم ويبدأ من أول، و30 يوم ويبدأ من أول، و35 يوم ويبدأ من الأول، حتى يتمها 40. كل هذا ترويض وتدريب لتكون من عباد الله المخلصين. فإنك إن أتممت 40 يوما، 5 صلوات في جماعة، لا تفوتك تكبيرة الإحرام، إذا أتممتها أدمنت الصلاة في جماعة، فلا تتركها بعد ذلك أبدا، ينصلح حالك، انتهت القضية، ستتوب توبة نصوحة، إن فيها عتق من النار. كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وقد يستصعب بعضنا الأمر، 40 يوم ولا يفوته تكبيرة الإحرام، الوقت ليس لصلاة الجماعة وإنما تكبيرة الإحرام، قبل أن يكبر الإمام يكون خلف الإمام. وأقول لك، أين نحن من سعيد بن المسيب؟ ليس 40 يوما بل 40 سنة. قال: مضت لي 40 سنة لم يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. 40 سنة. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، يعني ما منوش فائدة، ليس ثمة منه فائدة، الذي يضيع تكبيرة الإحرام ويتهاون في ذلك. قال بعض السلف: إذا أقيمت الصلاة ولم تجدوني في المسجد ولم تجدوني في الصف الأول فابحثوا عني في المقابر، أكون ميت خلاص، هؤلاء هم الرجال. ولكن عندنا يا شباب للأسف همة ليست بالعالية، عالية في طلب الدنيا والمعاصي والذنوب. اللهم تب على كل عاصي مسلم، فرصة أخرى، فرص لا تعوض للعتق من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار. فإن قالها مرتين أعتق نصفه من النار، فإن قالها ثلاثا أعتق 3/4 من النار، فإن قالها 4 أعتقه الله من النار. سهلة جدا. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم 4 مرات. ولكن هنا حين تقول أصبحت أشهدك، تشهد من؟ فلا بد من يقين قلبي أنت تشهد الله المطلع على قلبك وملائكتك الذين يسمعون فيكتبون ليقيدوها وجميع خلقك لأنني سأتعامل معهم، أنك أنت الله لا إله لا إله إلا. هل تعتقد من قلبك وبلسانك وفي تصرفاتك أن لا إله إلا الله؟ هل تعتقد ذلك بمعنى لا يضر ولا ينفع إلا الله، لا يبتلي ولا يعافي إلا الله، لا يرزق ولا يمنع إلا الله، لا يشفي ولا يمرض إلا الله، لا يأخذ ولا يترك إلا الله؟ هل تعتقد ذلك في تعاملك، أم أنك تنافق الخلق خشية ضرهم ورجاء نفعهم فتخالف بفعلك قولك؟ هذه هي القضية، ليست اللهم إني أصبحت أشهد عقيدة وعمل، عقيدة وعمل، لا بد أن تصلح الأمرين، والله شهيد. وأنت قد أشهدت وملائكته وجميع خلقه، ثم يفاجأ جميع خلقه بأنك تتخذ آلهة من دون الله، زوجتك أو أولادك أو مصنعك أو دكانك أو عملك أو جاهك ومنظرك وملابسك أو إلى آخره، لا تبغي غير الله إلها. نعم، ومن فرص المغفرة، هذه فرصة عظيمة، من فرص المغفرة كذلك، قال من فرص عتق الرقاب من النار، عتق الرقاب من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله بشره على النار. أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر، عتق من النار. فرص لا تعوض، خذ فرصة أخرى. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. بكت من خشية الله، أين دموعك يا عبد الله؟ أين دموعك لله؟ أين بكاؤك لله؟ أين خضوعك وذلك لله؟ فرص للعتق من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات أو أخوات فأحسن تربيتهن حتى يبلغن كن سترا له من النار. تربية البنات، اللهم أصلح بنات المسلمين، اللهم أصلح بنات المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين. أن تربي بناتك، ونحن نرى الفتن المحيطة ما سببها إلا البنات. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد قبل أن يبلغ الحلم حرمه الله على النار. ثلاثة أولاد يموتون لك قبل أن يبلغوا، يحرمك الله على النار. هذه فرص للعتق من النار. ثم خذ فرصا أخرى لمغفرة الذنوب، فرص أخرى لمغفرة الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والله إن الإنسان لا يتعجب أن يترتب على هذه الأعمال اليسيرة مغفرة جميع الذنوب، مغفرة جميع الذنوب. تتوضأ فتسبغ الوضوء، إن كثيرا منا يتعجل في قضية الوضوء، وخصوصا في هذه الأيام أيام الشتاء الباردة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكفارات إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، في حديث اختصام الملأ الأعلى. قال الله: من فعل ذلك عاش بخير ومات على خير. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إسباغ الوضوء على المكاره، تغسل يديك فتسبغ الوضوء، تغسل البراجم وتخلل الأصابع، تتمضمض فتحرك الماء في فمك وتتسوك وتتهوع، تستنشق فتدخل الماء إلى أنفك ثم تخرجه ثلاثا ثلاثا ثلاثا، تغسل وجهك من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين وتجتهد في غسل ذلك. كان ابن عمر يغسل داخل عينيه حتى عمي. أنا لا أقول لك اغسل داخل عينيك فليس هذا بواجب، ولكن تعاهد المآقي معاق العين تغسل ذراعك وتبدأ من الأصابع مرة أخرى إلى ما بعد المرفقين حتى تشرع في العضد وتجتهد بذلك وتتبع يدك الماء تمسح رأسك ذهابا وعودة تمسح أذنيك من داخل وخارج مرة مرة تغسل رجليك وتخلل بين الأصابع وتتعاهد العقبين ويل للأعقاب من النار إن أسبغ الوضوء استعجل عليه ولك إيه لما تضيع عملا صالحا بالاستعجال أسبغ الوضوء على المكاره ولعله لا يفعل هذا إلا من أتى قبل الصلاة بمدة ليستعد ويتهيأ أما من أتاها جري جري جري جري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمسون ولا تأتوها وأنتم تسعون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار إسباغ الوضوء على المكاره من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه من منا لا يحدث نفسه في الصلاة هم الدنيا ونكد الدنيا وألم الدنيا وتعب الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها أيها الإخوة إننا بحاجة إذا دخلنا في الصلاة أن نستشعر أننا نقوم بين يدي الملك بعض الناس يقف الصلاة قلت له لو أنك تقف بين يدي مديرك في العمل أو أمين شرطة في قسم تفعل هذا؟ لو فعلت فقلت آسف لم أخذ أنت تقف أمام الملك الله إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ينصب وجهه لوجهه كيف تفعل هذا وهو أمامك سبب هذا أمران أولهما الغفلة فإن لم تكن فعدم توقير لله نعوذ بالله من هذا الغفلة تجده لماذا يا أخي كثرة النحنحة في الصلاة يقول أنا لا لا لا لا لا لم يدري لم يعرف الشاهد أيها الإخوة صل ركعتين ركعتين يا عبد الله ركعتين لا تحدث فيهما نفسك تغفر لك ذنوبك المتقدمة لا تستطيع أن تجاهد ركعتين تغفر لك ذنوبك المتقدمة تمسح كل المعاصي والذنوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد كثرة الخطى إلى المساجد كثرة الخطى إلى المساجد أكثر من الذهاب إلى المساجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد بالمساجد ليس بمسجد واحد تعود فيه وإنما بمساجد الله بكل المساجد هو في دوما يبحث عن مسجد مكان جديد في الأرض يشهد له إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان موضع من الأرض وموضع من السماء أما موضع الأرض فمحل سجوده وأما موضع السماء فمصعد عمله الأرض ستفتقدك حين تكثر عليها السجود كثرة الخطى إلى المساجد ثالثا وانتظار الصلاة بعد الصلاة. صلى الجمعة وليس وراءه ارتباط، إلى أين تذهب؟ يجلس ينتظر العصر. صلى العصر عصر الجمعة في المسجد وليس وراءه مشاغل وأعمال، يجلس يلتمس ساعة الإجابة من العصر إلى المغرب. صلى المغرب وليس وراءه مشاغل ولا حقوق للعباد، والمغرب إلى العشاء يسير، فيجلس في المسجد ينتظر صلاة العشاء. وهكذا وهكذا. أنا لا أقول اجلس في المسجد ودع العمل وضيع حقوق أهلك وأولادك وحقوق الناس، ولكن أقول التمس فرص، التمس فرصة أن تعتكف من العصر إلى المغرب يوم جمعة، فرصة أن تعتكف من المغرب إلى العشاء في يوم عندك فيه فراغ، تذكر الله وتدعو الله وتتوب إلى الله وتبكي وتقرأ القرآن. انتظار الصلاة بعد الصلاة، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم ارزقنا خير ميتة. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى تعاهن هذه الفرص، هذه الفرص فرص عظيمة، فرص قوية جدا ودائمة ومستمرة كفرص رمضان. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل منا أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ظهير له، ولا وزير له، ولا سمي له. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له عنه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا ومرشدنا وقائدنا ورائدنا ودليلنا إلى الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، إخوتي في الله، ما زالت الفرص مستمرة وكثيرة ومتلاحقة، ولكن أنت تضيعها والعمر يتفلت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. نعم العمر يجري، العمر يمضي، وموت الفجأة في هذه الأيام كثير، وأوشكت أن تموت. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. نعم إنك بحاجة إلى انتهاز الفرص قبل أن تعوض. إن موسم الأوكازيون أسبوعين فقط، فأدرك قبل أن ينتهي عمرك، عمرك ساعة. قال الله كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بلاغ أخير، هي ساعة، هي ساعة. أدرك نفسك وخذ هذه الفرص. أعرض عليكم فرصتين الآن، ومن سينتهز الفرصة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنب، ومن لبث ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. كريم، سبحان الملك، فرصة لا أتخيل لولا أني على يقين أن فضل الله عظيم، أنك تأكل تأكل ثم تعترف فقط، واطلب منك فقط الاعتراف، الحمد لله الذي أطعمني هذا هذا، وأنت جالس على الطبق على الطعام، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة، كل ذنوبك المتقدمة كأن لم تكن، صعبة؟ ولم لا تفعل؟ لم لا تفعل؟ سهلة جدا. من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني ورزقني بغير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سبحان الملك، إن إنسانا يطعمك لا يرضى منك بمجرد هذا، إذا أكلت ثم قلت له شكرا، أي شكرا لي؟ الله العظيم يرضى منك بمجرد الحمد. في أكرم من كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها، يرضي فقط أن تقول الحمد لله فقط، وهو لا يحتاج إلى حمدك. الله حمد نفسه، قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده، الحمد لله، فلا يحتاج إلى حمدك، ولكن هو يريد أن يرحمك. كل الناس يعاملونك ليربحوا عليك، إلا الله يعاملك لتربح عليه، يعاملك لتكسب منه، تقول الحمد لله يغفر لك. سبحان الله العظيم. بقيت نقطة أخيرة، هي كثيرة، لو استطعت أن أحصي لكم 100 أو 200 أو 500 فرصة لمغفرة الذنوب، ولكن لا أطيل لضيق الوقت، فقط أذكر نقطة أخيرة، أن من مريض فحمد الله في مرضه واسترجع غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. يمرض الإنسان، مطلوب منك فقط أن تحمد الله. أرأيت لو لم تحمد الله ماذا ستكسب؟ هل ستشفى بعدم الحمد؟ بالعكس، ستشفى بالحمد، فإن لم تشفى غفر لك ما تقدم من ذنبك. ولن أفوت الفرصة، ونحن بعد رمضان والموسم موسم حج، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا الحج هذا العام، اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ليس في صحيفته سيئة واحدة.